بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، نحمدك يا رحمن حمدا دائما لا منتهى له دون مشيئتك. نحمدك يا ربي، فأنت الأول قبل كل شيء، وأنت الآخر بعد كل شيء. بيدك يا رحمن ملكوت السماوات والأرض، سبحانك أمرك بين الكاف والنون، تقول للشيء كن فيكون. نحمدك يا رحمن ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم ونبارك على الرحمة المهداة على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا شفيعنا، صلاة وسلاما عليك يا حبيبنا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا حلالا في هذا الشهر الكريم، وأن تغفر لنا يا رحمن ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر يا رب العالمين. أيها السادة، نحييكم من ساحة طاهرة هي ساحة مسجد عمر بن الخطاب بجسر السويس بمحافظة القاهرة، حيث نحيي معا ليلة جديدة من ليالي هذا الشهر الكريم، ليلة جديدة من ليالي هذا الشهر الفضيل الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون شاهدا علينا لا شاهدا، شاهدا لنا لا شاهدا علينا يا رب العالمين، يوم العرض عليك يا رحمن. أيها السادة، يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله.

كان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا

تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. صدق الله العظيم، صدق الله الواحد الأحد الفرد الصمد عالم الغيب والشهادة. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد تلا علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي ما تيسر من آية الذكر الحكيم من ساحة مسجد عمر بن الخطاب بجسر السويس بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم ليلة جديدة من ليالي شهر الخيرات، من ليالي شهر النور، من ليالي شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، من ليالي شهر رمضان المبارك.